ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الحديث كتاب الله عز وجل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: باب علامات المنافق. ثم أورد بسنده عن شيخه فقال: حدثنا سليمان أبو الربيع، وهذا لعله أول مرة وقع هذا الشيخ عندنا منذ بداية شرح هذا الكتاب، وهو سليمان أبو الربيع بن داود الظهراني العسكي. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصحابي المكثر أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلف في اسمه، ووجد في ذلك أقوال كثيرة لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، حتى إنه الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: لم يختلف في الجاهلية ولا في الإسلام في اسم من أسماء الرجال مثل ما هو مختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعل أرجح هذه الأقوال أن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم ساق بسنده إلى قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خجر. قال الإمام البخاري: تابعه شعبة عن الأعمش. فهذا باب آخر من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه، وأوردها في كتاب الإيمان. وهذه الترجمة ترجم لها رحمه الله تعالى باب علامات المنافق، علامات المنافق. قال الإمام العيني عليه رحمة الله: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذا الباب والباب الذي سبق، أن الباب الأول الذي ترجم له الإمام البخاري باب ظلم دون ظلم، قال أن الباب الأول مترجم على أن الظلم في ذاته مختلف وله أنواع، وقد مر معنا أن الظلم على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة أقسام: ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لغيره، وظلم الإنسان لربه. وأعظم هذا الظلم هو الشرك، وأعظم الظلم وأشده وأقبحه وأشنعه كما مر معنا في الترجمة السابقة هو الشرك بالله عز وجل. أن الباب الأول مترجم له على أن الظلم في ذاته مختلف، أي ليس على درجة واحدة في القبح، فأعظمه الشرك بالله عز وجل. قال: وهو أنواع. وهذا الباب أيضا، أي هذا الباب وعلامات المنافق، قال الإمام العيني: وهذا الباب أيضا مشتمل على بيان أنواع النفاق، مشتمل على بيان أنواع النفاق. وأيضا فالنفاق نوع من أنواع الظلم، فالنفاق كذلك نوع من أنواع الظلم. أراد الإمام العيني أن يبين في بيان وجه مناسبة افتراض الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة لما قبلها. وجه إراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة أو لهذا الباب لما قبله من الأبواب، أو باعتبار الباب السابق أو الترجمة السابقة، وهي باب ظلم دون ظلم. قال أن في الترجمة السابقة أشار الإمام البخاري أو المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الظلم ليس على درجة واحدة، وأنه درجات متفاوتة ويختلف من نوع إلى نوع كما مر معنا في المجلس الماضي. وهذه الترجمة التي أوردها هاهنا باب علامات المنافق، قال أراد أن يبين كذلك أن النفاق على أقسام وليس على درجة واحدة على نحو ما سيأتي، لأن هناك النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله، وهناك النفاق العملي الذي لا يكاد يخلو واحد منه، فهو ليس على درجة واحدة. هذا وجه المناسبة. كذلك أراد أن يبين أن هذا النفاق هو نوع من أنواع الظلم الذي مر معنا في الترجمة السابقة. ثم قال الإمام العيني: ولما قال في الباب الأول ظلم دون ظلم، عقبه، ومعنى عقبه أي أتبعه، عقبه ببيان نوع منه، ببيان نوع منه، نوع منه، وهذا النوع هو النفاق. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، قال: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم، في الباب الذي سبق ترجمة ظلم دون ظلم، بيّن في تلك الترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن الكفر درجات متفاوتة، وهو كفر دون كفر، منه الكفر العملي ومنه الكفر الاعتقادي. ثم أتبعه ببيان أن الظلم كذلك درجات متفاوتة. قال الحافظ: أتبعه بأن النفاق كذلك، أتبعه كذلك بأن النفاق كذلك. فهذا أمر ينبغي أن يضبط. الكفر ليس على درجة واحدة. قد يطلق الكفر ويراد به كفرا لا يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام، وقد يطلق الكفر ويراد به الكفر العملي الذي يخرج من حظيرة الإسلام. كذلك الظلم. الظلم ليس على درجة واحدة. قد يطلق الظلم ويراد به الظلم الذي يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام، والمقصود بذلك الشرك كما مر معنا. كذلك النفاق. قد يطلق النفاق ويراد به النفاق الذي يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام، ويطلق النفاق ويراد به النفاق العملي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله قال مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيد في الإيمان. الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله قال مراد الإمام البخاري بهذه الترجمة أو بهذا الباب ليبين وليدلل معتقد أهل السنة والجماعة على أن المعاصي تنقص من إيمان صاحبها كما أن الطاعة تزيد من إيمان صاحبها، بخلاف بعض الفرق التي قالت أن الإيمان جزء لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وخالفوا في ذلك معتقد أهل السنة والجماعة. وقد مر معنا في كثير من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان ما نقله غير واحد من شراح الصحيح أنهم قالوا أن مراد البخاري بهذه الترجمة ليبين وليدلل على معتقد أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص كما أشارها هنا الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الإمام الكرماني في الكواكب الدراري قال مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان، هذه مناسبة أخرى يشير إليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في بداية شرحهم لتراجم الإمام البخاري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنهم يذكرون مناسبة هذه الترجمة لكتاب الإيمان أو لكتاب الصلاة أو لكتاب الزكاة أو لكتاب الصيام أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يذكرون وجه مناسبة هذا الباب لما قبله كما أشار ذلك الإمام العين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أن النفاق علامة عدم إيمان أو عدم علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. الإمام الكرماني عليه رحمة الله قال مناسبة هذا الكتاب لكتاب الإيمان إما أن الإمام البخاري أراد أن يبين أن النفاق علامة عدم الإيمان، بمعنى هذا القسم إشارة إلى القسم الأول النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، وهذا النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من حظيرة الإسلام والعياذ بالله. قال أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم، أي أن بعض النفاق أو بعض أقسام النفاق لا يخرج من حظيرة الإسلام كما أشار إلى ذلك ومر معنا من كلام الإمام والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الإمام البخاري بعد أن أشار أن الكفر على مراتب والظلم على مراتب أراد أن يبين أن النفاق كذلك ليس على مرتبة واحدة وإنما هو على مراتب مختلفة على نحو ما سيأتي. قال شراح الحديث ولفظ آية المنافق كما جاء في الحديث، ولفظ آية في الوارد في الحديث بمعنى العلامة، وهذا يأتي كثير في الألفاظ الشرعية، يقال آية الساعة أي علامة الساعة، وقد جاء هذا في الحديث الآيات علامات منظومات، فالآية هو الشيء الذي يستدل به على غيره. قال الحافظ ابن حجر: ولفظ الآية الوارد في الحديث بمعنى العلامة كما ورد في الترجمة، كما تقدم نظير ذلك في باب علامة الإيمان حب الأنصار. والنص أي أورد الحديث تحت هذه الترجمة أنه الإيمان. قال الحافظ: النفاق، النفاق هو لغة مخالفة الباطن للظاهر. النفاق لغة كما قال الحافظ مخالفة الباطن للظاهر. قال: فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه. الحافظ ابن حجر يقول: النفاق لغة مخالفة الباطن، أي ما يستبطنه أو ما هو في داخلة الإنسان، ما في داخلة الإنسان وما يبطنه مخالف لظاهره، مخالف لظاهره أو لما يظهره الإنسان أو ما يبديه. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، فهو نفاق الكفر، كما كان اعتقاد المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا يستبطنون مما يعتقدونه خلاف ما يظهرونه، فهذا كفر، فهذا كفر يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام والعياذ بالله. قال: وإلا، يعني إن لم يكن هذا أي نفاق الاعتقاد فهو نفاق العمل، نفاق العمل سيأتي كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا كفر، هذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي. قال الحافظ ابن حجر: يدخل فيه الفعل والترك، يدخل فيه الفعل والترك. الفعل إذا حدث كذب، والقول قد يقول الإنسان هذا قول، إذا حدث التحديث هو قول، نقول أن القول يطلق على الفعل، أن القول يسمى فعلا كما مر معنا في القواعد الفقهية. قال: والترك، والترك كان يترك الإنسان كما مر معنا، كان يترك الإنسان مثلا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة إذا رأى الناس يصلي ويقوم إلى الصلاة، وإذا لم يرى الناس لا يقوم يصلي، هذا من الترك، وهذا يعد نفاقا كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والنفاق زعم ابن سيدة في المحكم، وله كتاب ابن سيدة، أن الدخول في أنه الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه. ابن سيدة يقول أن النفاق هو الدخول إلى الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر، هذا هو النفاق. قال ابن سيدة وغيره من أهل اللغة، قال: مشتق من النفقاء، من نفقاء اليربوع، وقد نافق منافقة ونفاقا، والنفقة قال جحر الضب واليربوع، وقيل هما موضع يرققه اليربوع من حجره، من حجره، من حجره، فإذا أتى من القصعاء ضرب النفقاء برأسه فخرج. اليربوع قالوا له القصعاء والنفقاء، النفقاء يدخل به، فأحس، إذا أحس بخطر يحدق به خرج من القصعاء. قال ابن سيدة: كذلك النفاق مشتق من هذا، لأن الإنسان يدخل في الإسلام من وجه ويخرج عنه من وجه آخر. وقال الإمام ابن الأنباري فيما نقله عنه الإمام ابن الملقن في تسمية المنافق ثلاثة أقوال، في تسمية المنافق ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لأنه يستر كفره، يستر كفره، فأشبهه بمن دخل النفق ليتصدق. ثانيا القول الثاني لشبهه باليربوع كما سلف، كما سلف، فالمنافق يخرج من الإيمان من غير الموضع الذي دخل فيه كما نقلنا ذلك عن ابن فيلة. ثالثا أن اليربوع يخرق الأرض حتى يرق التراب، فإذا رأى أو أبصر أو أحس أو التمس خطرا يحدق به يخرج من الوجه الآخر كما نقلنا ذلك عن ابن سيدة. يقول ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه للحديث فإن قيل، فإن قيل، هذا إشكال قد يرد عما جاء في ظاهر الحديث آية المنافق ثلاث. فإن قيل ظاهره الحصر في ثلاث، ظاهره الحصر في ثلاث، ما معنى ظاهره الحصر في ثلاث؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث، أي العلامات التي يستدل بها على النفاق هي ثلاث. قد يقال أن هذه العبارة تفيد الحصر، أن علامات المنافق ثلاث، وهذه العلامات المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال فإن قيل ظاهره الحصر في ثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كن فيه، أربع من كن فيه. الحديث الأول علامة المنافق ثلاث تفيد ويفهم منها الحصر، ظاهر هذه العبارة يفهم منها الحصر. كيف يجمع بين هذه الرواية والحديث الآخر الذي أورده الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه، أربع من كن فيه؟ فهذه الرواية الثانية يفهم منها أن علامات المنافق أكثر من ثلاث، أن علامات المنافق أكثر من ثلاث. قال الإمام القرطبي في المفهم أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال يحتمل، يحتمل أنه استجد للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما لم يكن عنده، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علامات المنافق ثلاث فذكر هذه العلامات أنها ثلاث، ثم استجد أي حصل له علم جديد بوحي من الله عز وجل لبيان علامة أخرى، ثم ذكر الحديث أربع من كنا فيه. هذا هو الاحتمال الذي ذكره الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نظير هذه المسألة، نظير هذه المسألة أو هذا الإشكال الذي أورده الحافظ ابن حجر فإن قيل أن ظاهره الحصر في ثلاث فكيف يجمع بينه وبين رواية أربع من كن فيه، ذكرنا احتمال الذي ذكره الإمام القرطبي عليه رحمة الله. نظير ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. ظاهر هذا الحديث أن الذين تكلموا في المهد هم ثلاثة، هم ثلاثة، أي ظاهره يفيد الحاضر. والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأوصلوا الذين تكلموا في الناس إلى 7 أو أكثر. وهذه المسألة تحمل على ما ذكره من احتمال الإمام القرطبي عليه رحمة الله أن حديث لم يتكلم في المهدي إلا 3 قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم استجد له من العلم بوحي من السماء أن الذين تكلموا في المهدي أكثر من 3 4، فذكر 4 5 6 7 حتى أوصلها العلماء إلى 7. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال على ما ذكره الإمام القرطبي من احتمال، وهذا الاحتمال ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استجد له من العلم ما لم يكن عنده، وهذا قد يحصل للإنسان، قد يحصل للإنسان في حياته اليومية. قال لكن الحافظ ابن حجر قال ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات الدالة على أصل النفاق. هناك علامة دالة على أصل النفاق، دالة على أصل النفاق وتتفرع منها أو عنها صفات أخرى. ولذلك العلماء الذين يذكرون أن علامات المنافق لا تكاد تحصى، أن العلامات التي يستدل بها على النفاق لا تكاد تحصى، فكيف ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 علامات فقط في الحديث، أو 4 علامات على الرواية التالية وهي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال العلماء أن هذه العلامات 3 و4 هي الدالة على أصل النفاق، على أصل النفاق. أما باقي ما هو مذكور من العلامات تتفرع عن هذه العلامات أو الأمارات الأصلية، وإن شئت سميها الرئيسية كما ذكر غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر. الإمام الحافظ ابن حجر قال أنه ورد في رواية الإمام مسلم ما يدل على عدم الحصر، بخلاف هذه الرواية التي هي عند الإمام البخاري التي يفهم منها الحصر. قال فإن لفظ رواية الإمام مسلم من علامة المنافق 3، من علامة المنافق 3، وعلى هذه الرواية لا إشكال، وعلى هذه الرواية لا إشكال بينها وبين الرواية 4 من كن فيه، ثم ذكر الحديث من علامة من تبعيضية، هنا من تبعيضية أي من علامات المنافق، هذه العلامات 3 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة. وعلى هذه الرواية رواية الإمام مسلم لا تعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4 من كنا فيه. وجه المعارضة فيما قد بدا لبعض العلماء ما أورده الإمام البخاري آية المنافق 3 التي يفهم منها الحصر. يقول الإمام النووي في قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق أي علامته، آية المنافق كما مر معنى الآية تطلق وتراد بها معنى العلامة. قال الإمام النووي وحصل من الروايتين أن خصال المنافق 5، أن خصال المنافق 5. الإمام النووي يقول حصل لنا من الروايتين أن علامات المنافق 5، إذا جمعنا حديث أبي هريرة مع الرواية الأخرى، وهي إذا حدث إذا حدث أي إذا تكلم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يقول الإمام النووي: ولا منافاة بين الروايتين، فإن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحد منها يحصل بها صفته، كما ذكرنا من كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قد تكون العلامة شيئا واحدا، وقد تكون أشياء. الإمام النووي ماذا أراد بهذا الكلام؟ يقول أن الإنسان قد يذكر شيء على سبيل الإجمال، مثلا في باب المواريث، في باب المواريث يقول: ما هو عدد الوارثين من الرجال؟ ما هو عدد الوارثين من الرجال؟ بعضهم يقول 10. الإمام الرحبي في منظومته قال: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة. لكن عند التفصيل، عند التفصيل إذا أردنا التفصيل نجد عدد الوارثين كم؟ 15، أزيد من 10. قال: لا منافاة، قد يراد على سبيل الإجمال، ولكن إذا فصلنا نجد أن علامات المنافق 5. هذا هو معنى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الخصلة الأولى المذكورة في الحديث: إذا حدث كذا، إذا حدث كذا. هذه أول خصلة من خصال المنافقين، خصلة من خصال المنافقين أنه إذا حدث كذب، يكذب في حديثه. ما هو الكذب؟ ما هو الكذب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن تقصد، سواء كان عن تقصد أي تقصد ذلك، أو كان خطأ، أو كان خطأ أو عن جهل، أو عن جهل. خلاف لما زعمه المعتزلة في تعريفهم للكذب أن الكذب إذا تقصد الإنسان الإخبار بخلاف الواقع، فالتعريف المرتضى عند أهل السنة والجماعة سواء تقصد أو لم يتقصد، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متواتر، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة: من كذب علي متعمدا. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى نوع من أنواع الكذب، وهو الكذب الذي فيه العمد، فيفهم منه ماذا؟ أنه فيه نوع من أنواع الكذب الذي لم يتعمد صاحبه فيه الإخبار بخلاف الواقع. هذه الخصلة الأولى من خصال المنافق، والكذب من كبائر الذنوب. الكذب خصلة مذمومة، وكانت من أكثر الخصال التي ذمها الشارع الحكيم، وهي من كبائر الذنوب. والكاذب تسقط شهادته، الكاذب تسقط شهادته، لأن الذي يكذب في حديثه ليس بعدل، ليس بعدل، كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحسن، كان يقال حسن البصري، هذا الفتى الذي نقل في ترجمته عن بعض أقرانه أنه قيل في ذاك الفتى الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلامه كله حكمة بغالبه حكمة، الفتى الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. كان يقال أن من النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل والمدخل والمخرج، فإن الأصل الذي بني عليه النفاق هو الكذب، فإن الأصل الذي بني عليه النفاق هو الكذب. الخصلة الثانية، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، هنا المراد إذا وعد بالخير، إذا وعد بالخير ثم أخلف، هذه خصلة من خصال النفاق، وهي مذمومة، وهي من علامات المنافقين، إذا وعد أخلف. أما إذا وعد بالشر، وعد، وفي الحق يقال أوعد بالشر ثم أخلف، فهذا أمر مستحب وقد يجب، وقد يجب، كما نقلنا ذلك وذكرنا في العقيدة الواسطية، فإني إن وعدته أو أوعدته فمنجز وعدي ومخلف إعادي، فمنجز وعدي أي منجز الوعد الذي وعدت به غيرك بالخير، وتتخلف عن الإعاد وهو الإعاد بالشر. الخصلة الثالثة، إذا اؤتمن خان. قال شراح الحديث بأن تصرف هذه الأمانة بخلاف الشرع، وأنواع الأمانات كثيرة لا يسع هذا المقام إلى حصرها وبيان معانيها. الخصلة الرابعة، إذا عاهد غدر. المعاهدة قال شراح الحديث هي المخالفة والمواثقة. يقول الراغب العهد هو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين، يقال المعاهد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغدر هو ترك الوفاء، هذه هي الخصلة الرابعة. الخصلة الخامسة، الخصلة الخامسة، إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. الإمام الكرماني يقول أصل الفجور، أصل الفجور هو الميل عن القصد، فمعنى فجر إنسان فجر أي مال عن الحق وقال بالباطل. إذا قيل إنسان فجر بمعنى مال عن الحق، وإذا مال عن الإنسان عن الحق ماذا يقول؟ يقول الباطل، لأنه لا واسطة بين الحق والباطل، فماذا بعد الحق؟ إلا صلاة، إلا الباطل. فإذا فجر الإنسان بمعنى مال عن الحق، وإذا مال عن الحق قال بالباطل. يقول الإمام النووي أن هذا الحديث عند جماعة من العلماء مشكل، من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمعت الأمة على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم بكفره ولا هو منافق يخلد في النار، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام النووي بعد ذلك، بعد إراده لهذا، وليس في الحديث إشكال الذي زعمه هؤلاء، بل هو واضح صحيح المعنى ولله الحمد، لكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون الأكثرون وهو الصحيح المختار أن هذه خصال نفاق وصاحبها يشبه المنافقين، وصاحبها إذا صفق العبد المسلم المصدق بقلبه ولسانه إذا اتصف بهذه الخصال يشبه المنافقين، لأن المنافقين هم من يختصفون بهذه النفاق. قال شاء شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق إظهار ما يبطن بخلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال. يعني الإنسان إذا وعد ثم يخلف أظهر خلاف ما يبطنه، وعد ويخلف. وعد الإنسان أنه يأتيه بأمانته أو إلى غير ذلك ثم يخلف، هذه خصال من خصال المنافقين. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في 4 مواضع من صحيحه. الموضع الأول في هذا الموضع الذي وقفنا عنده، الموضع الثاني في كتاب الشهادات، وفي كتاب الوصايا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.